حصريا على موقع دي جي كيمو. ثابت مكان رجلي واقفة ما تنكسرش، أخيك ما بيوجعش، واقف على أرض صلبة ما بنحنيش. أسد يا دولة كلهم بيخافوا مني، بدخل وكله يكني، مفيش واحد شغلني وما بفتريش. يلا باشا وخلى على الله، لو عدلك علينا سف احنا هناخدك من ورا الملف، ولو فكرت تدور وتلف احنا مش هنخليك تعيش. مش مشكلتي ان انا مش شايفك، اخمس او حرك لشفايفك او تبعتلي كبير في جرايبك، غير كده لا ما تجينيش. طب لحظة ثانية دقيقة، عيال ما بتنفع في الضيقة، انا كاشحهم بالطريقة، دول جبنة ما يلزمونيش. اركن يا لو الزم حدك، روح العب مع واحد لو شفتك تاني ما حلك. اهدى وما تنرفزنيش، بضرب بسلاح معمر، بنزل انفس بنزل ادمر، اوقف يا لو اثبت متسمر، ريح ما تسخنيش. لو فكرت في يوم تستخفى، تدخل على ايد المستشفى، ابقى قابلني لما انتشفى، انا ايدي ما بتسميش. الضربة مني قوية، بغبط خطة بوجع مية، من بعد بيعملوا عملية. حذرت ما سمعتوني، اشرب شرف في العالي، ده الباشا صحاله يا غالي، في شمال سينا مثالي، بينفذ ما بيحكيش، محامي رقم واحد، ما بيغلبش في اي واحد، لو حطيته في حاجة بيسل ده تاريخه ما يتنسيش. انا اللي بعني مرة بعته مليون مرة، مش ناقصة اشكال عرة، لنفسي انا بنفسي ومكتفي، بيهددوني بالفرج بقول يا مرحب، فكله من استغرب، بيقولوا هبالش مش فارق معاه. الدنيا والله رحلة يا ما فيها تجابل، خد بالك من المجابل، ده كله داخل في بعض وصارت هيصة، ده لكل فعل رد فعل، اصحى ميت انا حقي ما بيبيت، وبجيب وقتي ومهما كان التامة. اللي بيلعب مع ديبي بيدخل غرفة التعذيب، المنظر جوه بشع ومهيب، اللي جرب بيها قدامي تظبط حالك، تعرف مين واقف قدامك، شد بلاستر شد حزامك، هتخربط هتنجاب. في قانون العروبة، الطوبة بتقابل طوبة، والعيبة بتقابل عيبة، واحدة بواحدة يا كلاب. انت لو صهيوني عنيد، انا من مصر بالتحديد، لاجئ عايش بينا جديد، زيك زي السنجاب. ما تجيش معانا بغلط، عشان احنا بنعمل حصريا على موقع